قفيت يا متلف شعوري بالأسباب، وأنا على المقفي ما أعرف الحسوفة صديت، لكن ما سكن صدك كتابي اللي تحتويني طيوفه من صفعة الأيام، واقف ومرتاب غير شكالي من سوايا ظروفه من ضيقتي، كان الدهر يحسب حساب ولا الشعر تسكن هجوسي أحروفه مثلي يموت ولا وقفلك على باب قلبي، على الوقفات يحسب وقوفه كم غايب يسكن عيوني، ولا غاب ولا القمر يشبه غيابها كسوفه الهم، جرح بالحنايا ولا طاب جرح عجز من شخصها في وصوفه، جرح بقالي غيره جروحي أغراب، والمبتلي تنزف جروحها بجوفه، هذاك يلي غاوي ينكحل الأهداب، هذاك جرح في كفوفي كفوفه، كم قلت لك قلبي قبر عشقه لأحباب قلبي بعد همه تعذر ضيوفه، ولو قلت قلبك ذاب لي قلب ما ذاب قلب من العالم قرارها عزوفه، عرفت ليه أقسى على الدمعة الأنساب وأقسى على اللي ردني ضيمة شوفه، عرفت ولا عيش في فلسفة شاب بل المفارق ما تشيلها كتوفه. سالم بحصين.